الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التفسير سر قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله لكاذبون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز من الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فعلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثل قط. فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. ولدتنا ادم نبيات ولدتنا اسرائيل نبي ساق زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي مسلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فعلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني أصابني هم لم يصبني مثله. فجلست في بيتي فانظر الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الأعز من الأذل. فارسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ثم قال إن الله قد صدقت. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب أليم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله قد لا إله إلا هو ولكن المنافقين لا ينفقون. ثم قالوا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله يدعون رسول الله. جنة يجتنون بها. اتخذوا أيمانهم جنة يعني جسم عضلا يجتنون بها يكثرون فيها عن كذب لأنهم كذبت الفجر والنفاق فيها نفاق فيها بالجربوع يعرفون الجربوع الجربوع اللي في بلادهم بر يعرفونهم يحطوا الجحر هنا والجحر هنا والجحر هنا فإذا جاء أحد ومسك الجحر هذا طلع من هنا وإذا جاء أحد طلع من هنا وإذا جاء أحد من هنا طلع من هنا هذا شبهوا بهذا منافقون شبهوا بهذا تقول له قلت كذا وكذا يقول لا ما قلت كذا ما قلت كذا كذا منافق مذكور نفاقه في قلب نعوذ بالله وشبهوا المنافقون من النافقة السحورة التي يحفرها اليربوع واحد اثنين ثلاثة كل من جاء من جحر جيت من هنا أرجع من هنا جيت من هنا أرجع من هنا المنافقون هكذا كما الله يقول ما قالوا إذا أتيتهم الإنسان بما قالوا يتملص كل ما قلنا كذا ولا قلنا كذا ولا قلنا نفاق يتذكرون به يعني يجعلونه شكرا بينهم وبين الناس نعوذ بالله ولهذا جعلهم الله في آخر طبقة من جهنم ليش؟ لأنها آخر طبقة ويوم السورة أيضا السورة لها طبقات طبقات كثيرة غير طبقات جهنم الثانية طبقات النار التي يلقى فيها المنافقون لها طبقات كبيرة لها طبيان كبيرة عليه مغطى عليه أسفل نار وفوق نار قال حدثنا آدم يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كان في غزاة في الحديث الأول وأنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول سلول عبد الله ابني أبي ابنه لأنه أم سلول أم فترفع النون فيما بعد ابن سلول أنه قال كذا وكذا سمع زيد بن أرقم أنه قال عبد الله بن أبي وتجن العبد من الأدب ويقول الله لله العزة ولرسوله يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات يرد عليه ربنا تعالى في الآيات يقول إنه سمع هذه الغزاة غزاها مع الرسول فأخبر عمه ثابت فثابت أخبر عمر بن الخطاب أو أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاهم الرسول فسألهم فحلفوا بالله أيمانا مغلظة أننا ما قلنا هذا الكلام وشوفك ارتفن الرسول عليه الصلاة والسلام وجلست في فترة أشد هم وأشد غم يقول فلا أشعر إلا ورسول الرسول يقولي تعالى إن الله قد فتح وهم جالسون وكنت أنزل فمن قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان الحكم أنه قال سمعت محمد بن كعب القرزي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله وقال أيمن فإن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلا من الأنصار وعلى عبد الله بن أبي ما قال ذلك فرجعت إلى المنزل فنمت فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وقال إن الله قد كتبك ونزلهم الذين يقولون لا تنفقوا على آية وقال ابن أبي زائد عن الأعمش عن عمر عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نعوذ بالله طبع على القلب ختم على القلب والطبع على القلب ما يفهم عنه لا خير ولا شر إلا يقول رحمه الله حدثنا آدم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال عن محمد بن سعد القرظي قال عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأدب ولله حجة ولرسوله وللمؤمنين. لاحظ من بعض الكتب يقول عبد الله ولده عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن سلول يشوفه لما يدخل في المدينه قال الله ما تدخل حتى يدخل المدينه جزاء له يقول لئن رجعنا المدينه ليخرجن الاعز من الادب ولله العزه ولرسوله قال الله ما تدخل حتى يدخل ولده صالح من الصالحين فمسكه في البر حتى دخل الرسول والصحابه رضي الله عنهم ثم بلده هذا كل دخول هذا الامر في ابي داود او في الترمذي شاهد ان الصلح بن ابي بن سلول اظهر نفاقه مسلما هنا هذا كلام الأنصار. لا من يقول لما لا من يقول بعض الأنصار أنني كذبت عليه، ولكن الله أنزل تصديقي سورة كاملة. فهم قوله تعالى: وإذا رأيتم تعجبك أجسام ويقولوا تسمع لقولهم كأنه خشب مسندة ثم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يفكون. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأبى الناس في شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فارسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتاد يمينه ما فعل. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقه: فإذا جاءك المنافقون. فدعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم وقالوا: خشب مسندة. قال: كانوا رجالا أجمل شيء. يقول البخاري رحمه الله: باب تفسير قوله تعالى: إذا رأيتم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني أنهم الجمال. الله تعالى تقدس حاك المنافقين الجمال أكبر صورة، إذا شفت المنافق تجده أكبر صورة في العرض والطول والجمال الباهر، جمال الباهر أجمل ناس وأجمل ناس، فأنا أكبرهم الله تعالى وتقدس الكتب المسندة، الكتب المنشورة، منشورة كتب يريد الإنسان يسجد عليها ويبني عليها يسندها على الجدار، واحدة واحدة واحدة منشورة مربعة لا أربعة، هذه واحدة وهذه واحدة هذه واحدة، عندك أجمل رؤية هذه الخشب اللي يريد صاحبها يسجد أو يجيب من هذا أو مسجد الكتب، لكن واحدة كم واحدة كم واحدة كم واحدة مربوطة على جدر منشورة عن مربعة، فإذا رأيت ما عندك أجمل من قصة الخشب هذه. هذا المنافقون كأنهم خشب مسندة، يعني من الجمال الباهر، جمال باهر ولفظ عظيم وفصاحة، يتكلمون بفصاحة يتكلمون حتى يأخذوك بكلامه، يأخذوك ويتلبس بكلامه، هو تتلاقى المنافق. يحسبون كل سيئة عليهم لكنهم خوافين، قلبه يرجف أخوف من العصفور، قلبه خوافين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يفضلون. قال حدثنا عمرو، يقول البخاري حدثنا عمرو قال حدثنا زهير قراش زهير قال عن أبي معاوية عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه. يقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا أصحابه لا تنفقوا على من عنده، يعني عندكم مال لا تعطون أصحاب الرسول مال لعلهم يتفرقون عنه ما يلزمونه، إذا صاروا جاعوا وافتقروا يتفرقون ما يلزمونه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. وقال لئن رجعنا ولله خزائن السماوات والأرض. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال الله: ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولد على الناس. ومن قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حركوا استهزاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأوا بالتخفيف من لويته. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فصدقا فأسابني غم لم يسبني مثله قط، فجلست في بيتي وقال عمي: فأردت إلى أن انكذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وقال: إن الله قد صدقك. يقول البخاري رحمه الله: باب تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم الآن كبر العظمة يلوي راسه مرة ما ضبط الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا محتاج إلى استغفار محمد ما أحتاج لحاجة إلا استغفار محمد ولا يقول لا يلوي راسه ما أعرف شاهد أنهم يتكبرون عن إتيان الرسول عليه الصلاة والسلام ورؤوسهم رأيت أن يتكبرون سواء عليهم استغفرت لهم يا محمد أم لا استغفرت لهم يعني لو جوا استغفرت لهم الله ما هو غادر لهم خلاص لأنه كتب الله على قلوبهم وطبع عليها ما عاد يغفر لهم لووا ولووا لووا أو لووا كل واحد لووا لووا كل واحد لووا راسه أو لووا مرتين لووا مرتين قال لووا وإذا لووا واحدة قال لووا قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم أنهم سمع عبد الله بن أبي القصة التي مرتنا وهو لا يخرجن العدل من الأبد وقولوا لا تنفقوا على من عند رسول على من فضلوا يعني من حوله لعل الذين من حوله يكون فإذا جاعوا وعطشوا رايحين يتفرجون عنه. فهم قولي تعالى سواء عليهم استغفرت لهم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تدنى علي ولا تدنى سفيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار وقال الأنصاري على الأنصار قال المهاجرون على المهاجرين فسمع ذلك ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار وقال دعوها فإنها ممتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أحسن من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان ما بثوا من أمر قال قال عمر سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله باب قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم قال لن يغفر الله يعني لو استغفرت لهم ما يغفر الله لأنه منافق خلاص مقطوع على قلبه ما يغفر الله لك. نقول حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى قال كنا في غزاة وقال سفيان مرة في جيش قال كنا في غزاة يعني في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال سفيان مرة كنا في جيش كل واحد الجيش في غزوة الجيش نفسه في غزوة وكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار وكسع رجل من يعني طبع واحد من المهاجرين الأنصار فصاح الأنصار يا للأنصار وصاح المهاجر يا للمهاجرين. وكان الأنصار جدا حين مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام المهاجرين جدا والأنصار كثيرين جدا ثم كثر المهاجرون حتى صاروا أكثر من الأنصار بعد ذلك. لكن الواقعة أنها حصلت في غزاة أو في جيش ضرب واحد من الأنصار المهاجرين ضرب من الأنصار فصاح الأنصار يا للأنصار فصاح المهاجرين وكان يجمعوا يا للمهاجرين فقاموا يستخدمون لكيه فاجمعها معها هنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أن تتركوها إنها ممكنة دعوة الجاهلية ممكنة عدنا تتركوها الدعوة هذه ليال سلام ليال فلان هذه دعوة جاهلية ممكنة عدنا اتركوها فهداهم الله وتبرهم. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال سمع بذلك عبد الله بن أبي في سلوم فقال أو فعلوها ليخرجن العز من الأذل ولله العز ولرسوله. فقال عمر دعني أضرب عن الله قال عمر دعني أضرب عن هذا المنافق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل السياسة مرتين مرة في عبد الله بن أبي بن سلول ثم قال عبد الله بن لما قال عمر بن الخطاب يعني أقتله يا رسول الله قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. عبد الله بن أبي بن أصحاب الرسول يغزو معه ويروح معه ويجيبهم فلو قتله قال هو محمد مد له بدأت أصحابه يقتلوا. هذه السياسة، هذه السياسة الأولى. السياسة الثانية أن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأدخلت الحجر هذا وجعلت لها أربعة أركان، وجعلت لها بابا شرقي وبابا غربي، يدخل الناس من هنا يدخل عمي هنا، لكن هو مسلمون ولو فعل جيشا تركوا الكفر تدفع عن الكفار. فترك السياسة أيضا واستعمل عليه الصلاة والسلام السياسة مرتين عليه الصلاة والسلام. باب قوله تعالى والذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أثنت على من أصيب بالحرة فكتب إلي الزيتون أرقم بلغه شدة أذني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار فسأل أنس بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه. يقول البخاري رحمه هم الذين يقولون لا تنفقوا على الذين يقولون لا تنفقوا على عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول الله تعالى وتفكر رد عليه ولله خزائن السماوات والارض ما عندك الا الفضل لا خزائن السماوات والارض. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن الفضل قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى قال قال حزنت على من اصيب بالحرة. قال حزنت انس بن مالك حزنت على من اصيب بالحرة يعني الحرة لما جاء تولى يزيد بن معاوية يزيد صار خليفة رفض اهل المدينة ان يبايعوه. لماذا يبادر؟ كثير بنبره ان يبادر لانه تأسف على قتل بدر قتل كفار قبل بدر تأسف عليهم فرأوا انه بادر وانه لا يستحق الخلافه فأرسل لهم مسلمة من عقبة مشرك من عقبة يسمونه مشرك وهو مسلم يسمونه مشرك من عقبة فأتى اليهم استولى على المدينه واباح للجيش ثلاث ايام حتى حمل 3000 اباح للجيش اباح النساء للجيش ثلاث ايام هذا يسمونه مشرك في العقبه. اذا حصل قتال بينه وبينهم في الحره خرج اهل المدينه يقاتلونه في الحره حتى هدمهم ثم قتل منهم مقتله عظيمه وبعد ذلك استولى على المدينه الى اخر ما قام فجاء على المدينه استولى على المدينه واباح نساءها للجيش ثلاث ايام. هذا حزنة أنس بن مالك حزنة فكتب له زيد بن أرقم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني يخبر بنبأ هؤلاء القتلى يتوسلون في الحرة بعد من مدة سنين طويلة. قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأن يقولوا شكا أو قالوا أبناء الأنصار أو قالوا أبناء الأنصار معنى هذا أنهم سيقتلون في الحرة اللهم اغفر لهم وارحمهم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا الاستغفار لهؤلاء الناس الذين يقتلون في الحرة. فسأل أنس بعض من كان عندهم من الصحابة فقال وهو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له وهو الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي أوفى الله أذنه مدت أذنه الرسول مدت أذنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال يلعب بها الله صاحب الأذن يمكن الله أعلم أذنه كبيرة. هو يقول الشاري هي أمر الله سبقه بما أعلم زيد فهم قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حفظنا عن عمرو بن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين فسمع الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ وقالوا غزا رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها بينها منتنا. قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعده. فقال عبد الله بن مبين أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنب هذا المنافس. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذلة. يقول الله تعالى تقدس ولله العزة ولرسوله ولمسلمين، لك العزة يا محمد، العزة لله ولرسوله ولمسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان الزيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا في غزاة فقطع رجل منا. يقول كنا في غزاة يعني في غزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقطع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار انقطعه على الصلاة انقطعه على الغزة. فصاح الأنصاري يا للأنصار ان اوجسه ارجعه هذا. وقال لما راى الانصار المهاجرين ان الانصار اجتمعوا صاح يا للمهاجرين، اجتمعت القبيلتان والفئتان، سمع الرسول عليه الصلاه والسلام ارجع هذا وقال دعوها فانها ممكنه، دعوها الجاهليه دعوها فتفرق الناس من دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهدى الله الاحوال. تفسير سورة التغابن. وقال علقمة عن عبد الله في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والذي أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. يقول البخاري رحمه الله تفسير سورة التغابن. التغابن يوم القيامة إذا رأى الناس هذا في الجنة ونعم مرجم الصفوف وهذا في جهنم يحزن عن التغابن. التغابن كون صاحب الأعمال الصالحة يعطاه جنات النعيم، صاحب الأعمال الفاسدة في جهنم فيحزن ويبكي على نفسه اللي ما صرت مثل هذا. هذا هو الغبن. نعم هذا هو الغبن. والإنسان بالجنة مرتفع في عاديات وهذا في جهنم يشكو نعوذ بالله. يحزن ويصيب أنه غبن عن عمل مثل هذا. باطل يسمى التغابن لأنه غبن هذا الشخص بالآخرة. نعم. قال عبد الله هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف عنها. قال عبد الله هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي عنها وحمد ربه وشكره. تفسير سورة الطلاق. قال مجاهد وبال أمرها جزاء أمرها. قال إن ارتبتم إن لم تعلموا فحيض أم لا تحيض فاللائي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عن قيل بن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره انه طلق امراته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما أمره الله. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يعني أنك يا إنسان إذا أردت أن تطلق امرأتك فلا تطلقها وهي حائض ولا تطلقها بطول وطئت هذه. هذا اللي أمر الله بهذه الآية وهذه السورة. ولهذا يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلق حفصة فأراد فأمره الله أن يرجعها ترجعها عليه الصلاة والسلام أو أنه لم يفعل شيء أما أن يمسكها أو أنه لم يفعل شيء. أما ابن عمر فطلقه وهي حائض وأمره الرسول أن يراجعها. فمن يقول أن الطلاق من حيض ما يقع فلنا عليه هذا القرآن، لنا عليه هذه الآية أن هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وأمره الرسول أن يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من الحرمة، إنها حرمت عليه لما طلقها، حرمت عليه وهي حائض، حرمت عليه، فأمره الرسول أن يراجعها، ما قال خلوه يضمها بس بلا رجعة، قال يراجعها ثم يمسك طهر ثم يمسك حيضة ثم يمسك طهر آخر ثم يطلقها في آخر طهر آخر، يعني لازم من طهرين بينهما حيضة ثم يطلق إنسان، إن شاء فلق وإن شاء أنك وحر لبن الطلقة التي أوقعها وقع الطلاق. فالذي يقول إن الطلاق في الحيض ما يقع هذا خلطان كبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما تسمعون عبد الله بن عمر طلق امرأته وأمره الرسول، والسفير بينهما عمر بن الخطاب، أحسن واسطة، أحسن سفير عمر بن الخطاب، يمشي بين ابنه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له الرسول مره فليراجعه، أنت يا عمر مر الولد فليراجع امرأته، لأن الطلاق وقع خلاص انتهى، وقع حتى له بحيض، طلقها وهي حائض، قال مره فليراجعها، فإذا طهرت الطهر الأول يتركها، ثم حاضت تتركها، ثم طهرت الطهر الثاني، ثم انتهى الطهر الثاني خلاص، إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يفارقها خلاص، حينئذ تقص روح عليه الأدب، هذا السنة، أن تطلقها الإنسان في طهر لم تطع فيه، لم تطع في حيض ولا شيء. تطلقها في طهر لم تطع فيه الإنسان تنفيها ورقتها بالسجن والرسولة ولي من تبحانه ثم الله يحسن شيء من يدل لو يحسن الله يمكن من أمرك يسرى من أمرك يسرى ويجيب لك أمر الإنسان ما بيأذن فتعها في بيتك تأكل وتجرى في بيتك حتى تحي ثلاث أيام يعني ربما أن الله يخير قلبك من قلب من عداوة إلى الموتى ومن ذوب إلى محبة ثم تراجعها الإنسان ويمشي ما رأى أحد ولا جل ولا جرى أحد عند أنت وياها هذا أحسن شيء كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلق امرأته ثم يخليها جالسة ما يعلمها أنه يطلقها خليها جالسة تأكل وتشرب وتأكل معه إلا إنها ما تمسه يقول لك أنها تنسر أي مريض أنا وأختي أنا في مرض أو أحساسيات أو شيء أنا مريض فيه فتترك حتى تحيط ثلاث خير فإذا انتهت الحيضة الثالثة واختتلت حرمت عليه خلاص فلما اختتلت ما حرمت فإذا اختتلت من الحيضة الثالثة قال يد السلال قولي ورجتك فقد طلقتك أنا من كذا وكذا وإن أردت أن تتزوجي الليلة فعلي لا تتزوجي فتزوجين الليلة لكن حليت الأزواج وحرمت علي إلى آخر هذا هو الطلاق الحلال هو الطلاق المباح وذاقت وبال أمرها جزاء وذاقت وبال أمرها جزاء أمرها اللي فعلتنا قال قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأولاد الأحمال واحد ذات حمل قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان بن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل لابن عباس وأبي هريرة جالس عنده فقال ابتني في امرأتي ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا وأولاد الأحمال أجلهن يضعن حملهن قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة وأرسل ابن عباس غلاما قريبا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها فقال قتل زوج سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وهي أبلى وبعد بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها قال سليمان بن حرب وابو النعمان سبينا حماد بن زيدنا نجيب محمد قال كنت في حلقة في عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعزمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة فضمد لي باب أصحابي قال محمد فبطنت له فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحيا قال لكن أنه لم يقل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدث حديث السبيعة فقلت سمعت عن عبد الله بأشياء فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون علي التغليظة ولا تجعلون علي الرخصة فنزل سورة النساء الكسرى بعد الطولة أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول البخاري رحمه الله قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الأحمال تسمع الحامل تسمع الأحمال على حكمة تسمع الحكمة تسمع الأحمال وأولاد الأحمال يعني صاحبات الأحمال أجلهن متى؟ إذا إذا مات زوجها انتبع حملها، لو انتبع حوه على السرير، زوجها على السرير وتموت هنا تضع تحت الأزواج وتحرم لزوجها الميت هذا. لو بليلة لو بداعة لو بشيء، المهم متى ما وضعت الحمل حلت، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عدة الحامل، الحمل عدة أن تضع الحمل، متى ما وضعت الحمل حلت، قريب ولا بعيد، أبطت ولا أسرعت، متى ما وضعت الحمل فهي تحل، لو تبدأ يبقى حملها مثلا 9 أشهر، وينتهي عندها 4 أشهر و10 أيام، أجل الميت يقال أنها تذهب إلى الحمل. بعد الأجل القريب يعني في حال حتى تنتهي حتى تضع حملها أربع أو بعدين آخرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص، سعد بن حفص قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال يا رجل لابن عباس وأبو هريرة جالس. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن جالس عند عبد بن عباس رضي الله عنه، فقال فجابه وردت عنده، فجاء رجل فقال لابن عباس رضي الله عنه امرأة مات زوجها ثم ولدت بعد موته في 40 ليلة، قال لا لازم تنقل أكثر الأجل، أما 10 أشهر أجل جاء كل الحبس الأكثر منها 40 ليلة. فقال الرجل إني سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إن الله قال لها الله أنزل تعالى وتقدس أن الحامل يوحد خلاص انتهى حملها، وولاد الأحمال أجلهن أجمعن حملهن. قال فسألوا فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقالت إن النتيجة على إنها سبيعة الأسلمية توفي زوجها وهي حامل وولدت بعد موته 40 ليلة، فاستحضرت راحت فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن ابن عمها في السنابل في صعبة، قال لا والله ما تزوجين إيه؟ قالت أقل حتى تضع حتى تستعدني بأربعة وعشر أيام أو كذا كذا، فذهبت إلى الرسول ووضعت ثيابي علي ثم ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت زوجي من شئت فقد حللت، زوجي من شئت فقد حللت هذا الكلام. ومن ثم خطب أبو سلمة قالت لا أنت من جنوب كذا وكذا أو السنابل بعد خطب أبو عبدها فرفضت لكنها تزوجت غيره. فالشاهد أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتهم بسبيعة الأسلمية أن زوجها مات ثم وضعت بعد موته 40 ليلة فأمرها الرسول أن تتزوج، أمرها أن تتزوج من حتى تتزوج إن شاء الله. أبو هريرة قال أنا ما قال أبو هريرة أنا ما عدنا قال لكن عمه لا يقول بهذا ما درى عنه بعد ما بلغ الحديث بعد حديث. قال في الحديث الثاني كان على كل شيء فيها البدن يقول محمد بن سيرين قال كنت فيها البدن فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعزمونه فذكر آخر الأجلين. يقول محمد بن سيرين نعم محمد بن سيرين يحكي أنه كان في حلقة يسر فيها عبد الرحمن أبي ليلى، وكان عبد الرحمن رحمه الله ورضي عنه ولما زمان أطفأ إنسان ذلك اليوم، أطفأ ذلك اليوم عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان أصحابه الذي يجلسون يعظمونه ويكرمونه. فقال عبيد الله بن عتبة هذا أبدى لأبعد الأجلين، هذا يقول عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبدى عن ابن عباس أنه أن لها أبعد عن الأجلين، أما 14 أيام كلها الحمل كما وضع الحمل الثائر تأخر الحمل فأجلها الحمل. فقال له عبيد الله بن عتبة يعني جري ولا عاد كان يدرس في درسه إذا غلب كله الكلام هذا. قال أن الله يقول وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما قال تخيرا ما قال تخيرا، فغمزوه أصحابه يعني فقال إن ابن أخي أو قال ابن عمك عبد الله بن مسعود لا يقول في هذا إلى آخره. سورة التحريم. قال رحمه الله باب قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفره. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله باب تفصيل سورة التحريم. يا أيها النبي ما هي التحريم؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم العذر شربه عند واحد من النساء وقال كنت عددا ضعف جرست لحله العقابير المغابير والمغابير العرض والعرض كريه ريحته كريه الى هذا العدل الانسان الذي رعت لحله والمغابير يطرح فيها كريه منكم وهو ميداني ان يقال لحد كريه عليه الصلاه والسلام ما يرغب في هذا اطلاقا وينزعج من هذا فقالت امرأة إما حطة وإلا ثانية قالت ريحة العدد الذي غربته لأسكته هي حطة الظاهر فهي قالت أم عائشة ولا زوجة الثانية فقال زينب ثم رعت المغافير والمغافير العرفج والعرفج زهره عدله في المروة فقال لم أما أجرب لما تحرم قال أنا ما أجرب خلاص ويقال أنه حرم الجارية أنه قال أنه حرم الجارية الجارية لا ورد ذكرها لكن ما اعتمد أنه حرم الجارية على كان فلانة وفلانة لما العدل يمكن العدل لما شربه وراء أن الريحة الأمثرية قالت له المرأة حين قال حرمنا الرسول لمن حقيق يسره تقول المرأة زينة حرمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحبه أولينا من رسولنا قال حدثنا معاذ بن فضالة قل البخاري حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى بن حكيم قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال ان ابن عباس قال في الحرام يكفر قال في الحرام يكفر اذا قال امرأتي حرام او ما علي حرام او لله علي حرام او يقول انت حرام يا فلان انت حرام او انا حرمت فانه يكفر لكن ما هي الكفارة؟ هي كفارة يمين؟ الرسول قال انه كفارة يمين ولكن الحنابلة يرون ان كفارته انه شهرين متتابعين كفارة التحريم هذا انه عندهم انه شهار اذا حرم فاضرب وان قال هي علي حرام او ما حل الله علي حرام فهو بهار ولو نوادر السلام هذا من هذه الحنابلة فضل بمثل الزاد الصغير هذا يقول فضل وإن قال هي علي حرام أو ما حل الله علي حرام فهو ظهار ولو أرى أنه والسلام الشافعي يقول ثلاث الشافعي يقول تحرمها فهو طلاق ثلاث يعني تحرم عليه أما الحنابلة يقول عليه التحريم عليه كفارة التحريم فهو أنه لو قال علي حرام أو ما حل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوادر السلام حتى لو نوى الطلاق ما ينفع والظهار كفارة شهرين متتابعين كما وفرت وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن تكفرون بما كفر الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقال ما اعتبر خطأ فإذا كان أنت أسأل أكثر رقب أحسن الصيام أحسن من الرسول اعتبر خطأ عن اليمين عن عمل قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف بن جريج بن عطاء عن عبيد بن عمير بن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ونتجة ويمكث عندها فواطيت انا وحفصه انتين ايتنا دخل عليها فلتقل لو اكلت مقافي اني اجد منك ريح مقافي قال لا ولكني كنت اشرب عسلا عند زينب ونتجة ولنا ذو عود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا من جريج قال عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إني تواطأت أنا وحفصة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الصلاة ويدخل على زينب ويمكن عندها كثير وتسقيه عسلا كل يوم في الظهر اذا طلع ودخل عليها تسقيه عسلا فقلنا لازم من ان نمنع في الاولى ونمنع بعد هذا الحته نسلمه قالوا حرمنا الرسول في ان يستوي يا ويلنا حرمنا الرسول في ان يستوي لانه حلف ان لا يستوي حفظهم وقال يقول البخاري انه تقول عائشه وحفصه اننا تواطأنا على ان نحرمه من هذا العسل وكان يدخل على زينب لما جاءنا من زينب وقد شرب العسل تواطأنا على ان نقول جرست نحله مغابير والمغابير العرفج لحد الدريه المره في العسل يقول يا رسول الله شربت عسلا جرست نحله العرفج ولما هذا حفصه لما جاء الى عائشه قالت يا رسول الله انت شربت عسلا جرست نحله العرفج ما قوله ممكن يعني فلما قال والله ما أشرب حلف أنه ما أشرب فقال وكيف حرمنا رسول الله يا ويلك حرمنا رسول الله لما تحرم أنزل الله تعالى وتقدم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك فتحرم مرات أزواجك الله غفور رحيم أعتق أو رسول عليه رقب عن الجميل الحلف. باب قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال بن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مغزو سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعت وكنا بوقت الطريق حتى ليلة الإدراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك عبت وعشة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك أن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسألني فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما هنا فيما تصفك في أمر أريده. فقال لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على أصله وقال لا يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. وقال تبسى والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها أذناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يريد عائشة. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها. فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذ كثرتني عن بعض ما كنت أجده. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا قلت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتي بالخبر. ونحن نتقوه ملكا من ملوك قسام ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتلأت حضورنا منه. فإذا صاحب الأنصار يدق الباب فقال افتح افتح. فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت زعما فحبس وعائشة فأخذت ثوبي رغم أن بعثت وعائشة فأخذت ثوبي فأخرجه حتى جئت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن له. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعلى حسينه ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه سادة من أدو حشوالي وإن عند رجليه قرضا مصبوبا وإن عند رأسه حب معلقة. فرأيت أثر العسير في جنبي فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تبقى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. قول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك. باب قوله تعالى تفسير قوله تعالى تبتغي يعني حرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قول رحمه الله البخاري حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد بن حنين عبيد بن حنين قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني كنت وبأريد أن أسأل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عن الدين الذين جاهر الرسول فهو يدعى على الله يحلف على الحسن من هم هذا الذي الله تعالى يتقدم وغفر غضب عليهم ثم عفى عنهما. يقول أستحي من عمر خليفة وأنا شاب صغير وأستحي منه حتى سافرنا سوى للحج أنا وهو على أنا على ناقة وعلى ناقة. فجلس فنوخ ناقته ونوخ ناقتي ثم نزل إلى الأرض فنزلت إلى الأرض ومعي أساوة من الماء وتبعته يفتح حاجه ولما صلى حتى صيام على لسنة أبدلت عن السؤالتين ظهرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتظهر عليه وتكبر عليه من هما يرقص والعجب الذي من عباس حفظه وعائشة حفظه وعائشة هم الذي تظاهر على الرسول ذكر الله أنه حرم هذا وحرم هذا يقول ثم أخذ يقص عليه القصة لما ركبنا بالسنادس ونسب نادس قال علي القصة أننا كنا نغلب النساء ولا للمرأة كلمة ولا نص كلمة ما يمكن تراجع الرجل فقيلها ما يمكن تراجع مرة واحدة تبعلي كيف تبعلي في الجوة أبطن عليها ما يمكن تراجع الرجل لكن يقول بعدما جاء الإسلام وجعل الله له الشأن وجعل الرجال يسوي الرجال سوا وجعل لها نصيب من الإسلام ونصيب من المال ونصيب من الميراث تقوت وصارت لها صار لها قيان ولها شخصية ولها كذا ولها كذا تقول فكنت أنا عند امرأتي ما حصل شيء من الأشياء فقلت ما لك ولهذا قالت عجبا لك يا ابن الخطاب عجبا لك ما تبيني أراجع قال لا لا تراجعني ليش تراجعني قلت بس تراجع الرسول صفوة الخلق ما هو إنسان أنت عمر بن الخطاب لكن الرسول تراجع المرأة حتى تفعل وتبعدي قلت لبست ثيابي ورحت إلى حفصة قلت يا حفصة أنت تراجعين الرسول وتبعدين وقالت نعم تراجعني وياه وتنافسني وياه وقد يتعب جعلين الرسول ما تدري لعل الله يغضب الرسول عليك فلا فشهد يقول تركتها ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتي وأنا عندي جار يقول جارني يجيني بالأخبار خرجت يقول خرجت حتى دخلت على أم سلمة بالسفر نعم من أم سلمة لأنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذت كانت حجبة في أبن الخطاب تدخل حتى في الرسول وزوجاته حتى في الرسول وزوجات الرسول تدخل أبن الخطاب حتى في ذلك المتفشل فشتني أنا من شغل أتكلم لكن فشتني السلمة يا حجبة لك أبن الخطاب تدخل حتى في شأن الرسول وزوجاته أبن الخطاب أدأت ونشيت ورحت البيت يقول كان لي جار من الأنصار يأتيني بالأخبار التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام يومه كله وأنا أتيه اليوم هو يأتيني اليوم وأنا أتيه اليوم يقول فحدث أنه ذهبه مرة فجاءني من الباب تجد من جوة يقول خرجت المالكة جاء الغساني يقول حنا ننتظر الغساني يجيه في المدينة والرسول الذي يأخذ عليه يقول فقال أشتني أجدني وغساني الله فهذا قال الرسول طلق زوجاته الله طلق زوجاته يقول فلبست ثياب جيش أرجع أجري جريان حتى طلعت عليه في مدرسة من درج تطلع في درج وعند الباب عبد للرسول مملوك للرسول عليه الصلاة والسلام يقول استأذن عمر يقول استأذن عمر قال خلي وقتك فدخلت عليه وسلمت عليه قلت يا رسول الله طلقت زوجاتي قال لا الحمد لله مثلا فعل ما فعل بسيط يقول فجلست عنده ونظرت إلى عند رجليه قرض القرض شجر يتضغط الجلود قرض هذا يسحن بعد ذلك يتضغط الجلود الجلود ما جبرت فوقرات عليه الصلاة والسلام وهو مسجح على شرير ما أسر جلده على الشرير يقول يا رسول الله أهل كسرى وقيصر يتنحمون في أموال الدنيا كلها وأنت على الشرير هذا الشرير وغضب وجلس بعدما كان مسجح قال ابن الخطاب أما ترضى أن تكون له في الدنيا ولا في الآخرة ما ترضى أن الدنيا لهم حنا لنا الآخرة عمر فقد رفت على الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل مع امرأتي مراجعة لها ثم أتياني إلى حفصة ثم ذهبي إلى أم سلمة فضحك من كلام أم سلمة وقلت تبسم من كلام أم سلمة رضي الله عنه